بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد تكلمنا على أولى هذه الأبواب التي ترجم لها تحت هذا الكتاب، وهو باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه ينبغي أن نكتب هذه الوصية، وخاصة لو كان الإنسان عليه دين أو عنده أمانات لابد أن تؤدى، فمخافة أن تضيع هذه الأمانات أو تضيع هذه الحقوق، فيقوم بكتابة هذه الوصية التي يذكر فيها حقوق الآخرين. كذلك أيضا ذكرنا الباب الثاني، وهو باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله. وبينا أن حدود تصرف الإنسان في ماله من بعد موته هو أن يتصرف في ذلك المال بمقدار الثلث كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يستفاد من قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصيب بذلك المرض في حجة الوداع، وكان يعني خاف على نفسه بعدما أشرف على الموت، خاف على نفسه أن يموت بمكة. ولما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، وبالتالي طلب أن يتصدق بثلثي المال ثم بالشطر كل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، حتى وصل إلى الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فأجازه على الثلث. وبالتالي هذه الرواية أخذ منها العلماء أن حدود تصرف الإنسان في مال من بعد موته أن يكون بالثلث، يبقى يوصي بذلك الثلث. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تنعهم عالة يتكففون الناس. بينا أن المتصدق بيحاول إدخال ذلك السرور والفرح على الآخرين، وكذلك أيضا حتى يدفع عنهم تلك الحاجات التي وقعوا فيها، فكان مما بأولى أن تدفع هذه الصدقة إلى الأقارب أو يدفع ذلك المال إلى الأقارب، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب هي صدقة وصلة، أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فكانت الصدقة على القريب أولى من الصدقة على غيره، طالما أن ذلك القريب كان أيضا فقيرا ممن يستحق هذه الصدقات. ثم ذكر أيضا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يكون مستحضرا للنية في كل ما يقدم عليه من أعمال، الإنسان يستحضر النية في كل ما يقدم عليه من أعمال، ولذلك قال إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، قال حتى اللقمة تدفعها أو ترفعها إلى في امرأتك. إذا يشير بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال حتى لو كانت هذه الفعلة لحظ النفس كرفع الرجل اللقمة إلى في امرأته، ما رفع هذه اللقمة إلا حتى يكون نوع من أنواع التودد إلى امرأته حتى ينال ذلك الحظ منها، وكذلك ينال تلك الشهوة من امرأته، فبيدفع هذه اللقمة لكن يحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أعمال الإنسان دايما يبقى لا تفوت منه إلا ويحتسب هذه النفقة هذه الكلمة هذه الفعلة لله تبارك وتعالى حتى يثاب على ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوصية بثلث المال، وقال الثلث كثير كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع ذلك عند الباب الآخر وباب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء تأمل البقاء وتخشى الفقر تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له أن يتصدق بمئة درهم عند موته. قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته. قال المحقق أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. وقال وقد قرأ علي أبو هريرة كما يقول روي منها هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أيضا المحقق أنها ضعيفة. قال باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. يبقى قلنا أن الشارع أعطى لصاحب المال الحق في أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته ولكن لا يكون هناك جور في الوصية. يبقى في حدود لا يتعداها الإنسان. يبقى الشارع أعطى ذلك الحد وكذلك أيضا قيد الشارع تصرف ذلك الموصي. لذلك هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لا وصية لوارث. يبقى معنى كده أن الموصي لا حدود. يبقى حدود التصرف المال ألا يزيد على الثلث. كذلك أيضا حدود التصرف في هذه الوصية ألا تكون لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ وقلنا ده كان حرص الصحابة رضي الله عنهم وكان ذلك هو سؤال الصحابة رضي الله عنهم. ما كانوا يسألون عن أفضل صورة للأداء أفضل صورة تؤدى بها هذه الطاعات. يعني ما كانش بيبحث عن الطاعة فقط ولكن أيضا كانوا يتعلمون علو الهمة في أداء تلك الطاعات. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة. مش هنسأل الله بس قدمي توضع في الجنة لا ده علو همة في الطلب علو همة في الدعاء علو همة أيضا في أداء تلك العبادة. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كانت المنافسة بين الصحابة في أفضل الأعمال التي تؤدى أي خصال الإسلام خير أي خصال الإسلام أفضل. ده كان سؤال الصحابة دايما. يبقى على أفضل صورة بيتم بها الأداء وده أمر وخلق وسمت ينبغي أن يربى عليه المسلم خاصة ونحن نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى احنا نجود العمل ونجود هذا الأداء. وهذا أيضا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى دايما كده مش هنودي العمل والله أنا بأدي الصلاة بأدي الصوم بنأدي صدقة لا ده أنا أنظر أفضل صورة للأداء. يبقى أفضل صورة ونجود ذلك العمل لله تبارك وتعالى. فإن كان هناك منافسة بين القوم فلتكن منافسة على أفضل صورة لهذا الأداء. وده كان قلنا حال الصحابة رضي الله عنهم. هذا سؤال من الأسئلة التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم قال أي صدقة أفضل؟ يبقى أفضل صورة لأداء الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفرق. قال ولا تمهل، يعني ما تسوفش، يبقى لا نسوف، يبقى دايما كده كما يقول خير البر عاجله، يعني أول ما صورت يبقى أي طاعة من الطاعات تسعى وتبادر بأدائها. ولذلك قال يبقى أفضل صورة للصدقة أن يتصدق الإنسان هو صحيح حريص. يبقى نقول لما يتصدق الإنسان هو ليس بمريض، لم يشارف الموت، وبالتالي نقول بصحة جيدة ولسه صغير السن معه مال، نقول على ذلك ده بيأمل البقاء وبيخشى الفقر. قلنا الآن الشيطان بيتسلل إلى نفس الإنسان لو أراد أن يتصدق. الشيطان يعدكم الفقر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نقول بيفتح لك مجالات كثيرة جدا، يعني نقول هذا أولى وهذا أولى، أمامك كذا أمامك كذا، نقول ده دايما هذا هو سبيل الشيطان، قلنا حتى يدفع الإنسان ألا يتصدق بذلك المال. قلنا الآن الصدقة كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى وكما أشار في كتابه بمواضع كثيرة أن الله سبحانه وتعالى حرض العباد على النفقة وأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى ده منزلة الصدقة. خيل كده الأمنية التي يتمناها الإنسان إن شرف الموت هو أن يتصدق، أن يفعل ذلك العمل الصالح حتى يموت عليه، وهو أن يتصدق. لذلك كان هذا الحث والتحريض من الله تبارك وتعالى أن ننفق من أموالنا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يبقى تسارع كده وتبادر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى تبادر كده، وبالتالي نقول لما بيرتفع حس الإنسان باليوم الآخر فبيبادر دايما إلى الأعمال الصالحة، يبادر إلى الأعمال الصالحة. أكثروا من ذكر هذه من اللذات، إن احنا نكثر من ذكر الموت. بينا قبل ذلك أن ذكر الإنسان أو إكثار الإنسان من ذكر الموت قلنا كمحرك للإنسان لفعل الطاعات ولا تسويف. يبقى لو الإنسان كده تبادر إلى ذهنه أن يتصدق حتى لو بمال قليل. ساعات الإنسان يسوف يقول لك والله أنا هخليها لبكرة أو بعد مثلا ساعة بعد ساعتين، أقول لك لا، أنت أنا لا نضمن أننا أعيش إلى ذلك التوقيت. يبقى على ذلك نبادر دايما بالبر والطاعات. يبقى أي طاعة كده يقبل الإنسان على أدائها يسارع ويبادر إلى أدائها. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، يبقى بادروا بالأعمال، سابق كده بالعمل الصالح طالما تمكن الإنسان من ذلك الأداء ولا تسويف. ولذلك قال البعض أن أكثر أهل النار كان من سوف. يبقى مسألة التسويف، يسوف العمل الصالح، يسوف التوبة، تسويف، وبالتالي يبقى احنا نحذر من ذلك المدخل، قد يتسلل الشيطان لداخل نفس الإنسان وبالتالي يدفعه إلى أن يسوف ويؤجل أداء تلك الطاعة ويهمل في أدائها. لكن نقول تبادل، فلا يدري الإنسان متى يكون الموت. فأفضل صورة للصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح حريص. ومعلوم حرص الإنسان على المال، والمال ده في مركوز في فطر الإنسان، ذلك الحب الشديد والحرص الشديد على جمعه وعلى إمساكه. إنسان كده معلوم مقبول على هذا الأمر، وكان الإنسان قطورا، إنسان كده مقبول على البخل، يبقى مقبول على الحرص. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. يبقى قال طول الحياة والحرص على المال. يعني ما يصل الإنسان من العمر يقول والله ده خلاص بقى شبع من الدنيا، لو عنده مال يتصدق، نقول لا، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حرص موجود داخل الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المتقين الصادقين قال وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، يبقى محبوب عنده، ولكن حب هذا الإنسان لطاعة الله عز وجل جعلته يدفع ذلك المال مع وجود الحرص، وإنه لحب الخير لشديد. ما نيجي نقرأ الآيات كده نعرف إن أساسا الإنسان مركوز في فطرته الحب الشديد على المال، الحب الشديد للمال والحرص الشديد على جمع المال. لذلك كما قال سبحانه وكان الإنسان قطورا، إنسان كده بخيل بدأبه، بيظن بالمال، يحب إمساك المال، بيكونه نوع من أنواع كده الإشباع، لما يرى ذلك المال. ذلك كما قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى ده إن كان خلق مجهول عن الإنسان فهذا خلق ذميم، يسعى الإنسان إلى دفع عن نفسه، وكذلك أيضا يتوسم بخلق المتقين ألا هو النفقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى لما يكون إنسان كده صحيح غير المريض، ونقول عنده ذلك الحرص، فبتجد أنه بيظن بذلك المال. لذلك فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمل البقاء وتخشى الفقر. قال ولا تمهل، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يبقى كما بيّنت الآية وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى لما حيأتي الموت، يبقى الموت إيه الأمنية اللي بيتمناها؟ يتمنى بس لو أن الموت يؤجل عنه للحظة، لحظة يسيرة جدا يتمكن من خلالها من التصدق بذلك المال. أقول لك والله طب أنت كنت في سعة وعافية، كنت في حال الصحة، فلماذا إيه اللي منعك حجبك عن النفقة عن هذه الصدقة؟ والآيات كثيرة جدا في تحريض العباد على أن يتصدقوا من أموالهم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانت شكوى هؤلاء قالوا ذهب أهل الدستور بالأجور، يبقى أهل الغنى والمال كده ذهبوا بالأجر. يبقى كان الصحابة كانت كل المنافسة فيما بينهم التي تجري بين الصحابة في مسألة الثواب وتحصيل تلك الحسنات. ذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أنهم قد حرموا من كذا ومن كذا من ملذات الدنيا أو من شهوات الدنيا، لكن كان كل الحرمان هو أنهم حرموا من ذلك الثواب، لا يتمكنوا، لأن الوسيلة للوصول لذلك الثواب يبقى كانت وسيلة معدومة عند هؤلاء. ولذلك قالوا ذهب أهل الدستور بالأجور. قال ولم ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فسبقونا في الدرجات بهذه الصورة، معهم مال، وبالتالي نقول أن المال يعني وسيلة يعني وليس غاية. المال ده وسيلة بيحقق الإنسان من خلالها الرغبات والحاجات، وكذلك هو وسيلة من الوسائل قلنا حتى يحتل الإنسان من خلالها الدرجات عند ربي سبحانه وتعالى لما ينفق هذه النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ذهب للدستور بالأجور. ولما ذاك؟ قال والله دول بيصلوا كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن هم عندهم مال وليس عندنا مال، فهم يؤدون عبادة، هذه العبادة نقول عماد العبادة دي على المال في النفقة في سبيل الله، ويدل فقراء ليس عندهم ما ينفقون في سبيل الله. فعلى ذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير كما هو معلوم. الشاهد من كده أن ده كان حال الصحابة، يبقى ده فضل علي في المال مش من أجل أنه هيحصل كده على ملذات والشهوات ويتمنى الإنسان لو كان عنده ذلك المال حتى يحصل على ملذات الدنيا، لا، ده كل المسألة أنه يتمنى أن يكون عنده ذلك المال حتى ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. يحبون الصدقة والتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال ولا تمهل، ما تسوفش، أنه ده دائم عند الإنسان، يعني لذلك كما بينا قالوا خير البر عجل، يبقى تتعجل كده، تسارع، تبادر قبل أن تبادر. قال لذلك قال بادروا بالأعمال الصالحة، بادر كده قبل أن يدرك الإنسان بإحدى هذه الأمور فيقضى عليه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أول ما يجي كده يا أشرف الإنسان على الموت بدأ يخرج من ذلك المال وبدأ يوصي لفلان كذا لفلان كذا، قال وقد كان لفلان. العلماء أو جان العلماء يجدون هذه الرواية إن هو أوصى بذلك المال، قال قد صار ما أوصى به للوارث فيبطله إن شاء إن زاد على الثلث أو أوصى به لوارث آخر. يبقى قال لفلان كذا لفلان كذا، ممكن لما قال لفلان كذا لفلان كذا هو لما أوصى أوصى بأكثر من الثلث، نقول لا، هو تعدى الحد يبقى الذي ذكره الشارع لحدود تصرف الإنسان في ماله من بعد موته، لا يتصرف بأزيد من الثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. يبقى نقول هنا أوصى مثلا، قال أنه أوصى بنصف ذلك المال لفلان، فلان ده ليس بوارث، فأوصى له أو أوصى لجهة من جهات الخيرية كده بنصف ذلك المال إذ مات. نقول لا، يعني الوصية لا حدود، حدود التصرف بتاعك هو أن يكون بالثلث، فده زاد عن الثلث، يبقى نقول النصف ده زاد عن الثلث بسدس، يبقى في الحالة نقول ما زاد على الثلث ده موقوف على إجازة الورثة، يبقى ده حق الوارث، فهذا ليس بحق الميت، حق لغاية الثلث. لو هو أوصى بأقل من الثلث يبقى بتنفذ، لو أوصى بالثلث تنفذ، لو أوصى بأكثر من الثلث يبقى ينفذ الثلث، والباقي الزائد موقوف على ورثة، لأن ده ماله، أصبح ده مال الوارث، فالحق هنا في التصرف يكون للوارث. أو إن هو أوصى لوارث آخر، يبقى أوصى كده في الوصية إن هو يعطي فلان كذا، وفلان ده من الورثة، يبقى نقول لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجيز باقي الورثة هذه الوصية، يبقى قال والله ابن فلان ده يعني اعطوه كذا، وبعد كده قسموا الميراث عليكم جميعا، منهم هذا الذي أوصى له، فنقول ده وارث، يبقى لا وصية لوارث. طب في الحالة دي تنفذ ولا لا؟ نرجع بقى للورثة، ده حقهم أساسا، يبقى هذا الميت تصرف في المال، ولكن تصرف خاطئ، لما أوصى لوارث ليس له ذلك الحق، يبقى ليه الحق يتصرف في ثلث المال لكن لا يكون لوارث؟ إن كان لوارث يبقى نقول هو تعدى الحدود، فنرجع في هذه المسألة إلى الورثة، إن أجازوا هذه الوصية يبقى أمضيناها، إن لم يجز الوصية وهذا حق لهم يبقى عند ذلك لم نجز هذه الوصية لأنه تعدى الحد المرسوم. قال لا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا قد كان لفلان، فأنت يبقى في حال السعة وحال العافية يبقى ينفق الإنسان من ماله، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. وأيضا ما زلنا برضك نذكر أن الإنسان لما في الصدقة الجارية بيظن أن أولاده من بعد لما يرثون ذلك المال سيقومون بعمل صدقة جارية لهم من بعد مات. نقول إذا كان أنت صاحب المال بخل على نفسه أن يتمم هذه الصدقة حال حياته، فلماذا تنتظر بعد ذلك من أولادك؟ يبقى احنا بكده الإنسان، شوف الشيطان يدخل للإنسان يقول لك والله يا هو بيعيش بالمال وأولاده حيبقى يعملوا له الصدقة الجارية من بعد موته، قبل ما يقسموا المال ده ترك لهم مال كثير، فبيظن ذلك الظن، ده من نوع من أنواع التسويف الشيطان، وأنه بالتالي لذلك يبقى مالك يبقى هو ما أنفقت حال الحياة، ومال الوارث ما أمسكت، فأنت ما تظنش أن الورثة من بعدك سيتممون لك هذه الصدقة، إذا كان هو ذاته نقول بخل على نفسه أن يتمم هذه الصدقة حال حياته من ماله، فتظن أن الآخرين يتممون لك ذلك الأمر، عدم تسويف الشيطان. ولذلك نقول لماذا لا تفعل من مالك هذه الصدقة الجارية؟ ليه بتعتمد على غيرك؟ وأنت عندك المقدرة، المقدرة المالية موجودة، لماذا أمسكت ذلك الأمر؟ لما بيوزع على الورثة فعند ذلك كل منهم بقى بيتصرف في ماله كما يحلو له، فغير لما يكون مالك أو مالك أنت مالكه، طب ليه ترى ما تقومش بعمل هذه الصدقة الجارية حال حياتك وتنتظر أن يفعل ذلك الآخرون لك؟ فلذلك قال يبقى الإنسان يتصدق ويقوم أيضا بإتمام هذه الصدقة الجارية حال حياته من ماله طالما كان مالكا لذلك المال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له أن يتصدق بمائة درهم عند موته. يبقى أن تصدق وأنت صحيح حريص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه لما يشارب الإنسان الموت خلاص بقى عايز يوزع هذا المال ويقسم هذا المال، ولك لا، حال الحياة حال حياتك كده وحال يعني وجود الأمل في البقاء والحياة يبقى على ذلك قم بإنفاق هذا المال، قلنا لأن ده حيبقى علاج لذلك الخلق الذميم الموجود عند الإنسان ألا هو الشح والبخل، فعلاجه إزاي؟ يبقى بالنفقة، تعالجه بالنفقة، غير لما يشارف على الموت، يبقى يشارف على الموت، لما يشارف على الموت حيبدأ يقول والله يعني نعطي كذا أو يوصي بكذا، لكن طب حال حياتك ليه ما دفعتش هذا المال للآخرين حتى يستمتع بذلك المال أو يقوم بالحصول على الحاجات التي له. فلذلك قال يصدق المرء في حياته بدرهم خير من له أن يصدق بمئة درهم عند موته. قلنا لأن هو في الحالة دي عالج هذا الخلق الذميم اللي هو الشح والبخل والظن بذلك المال. فنقول هو استجاب لأوامر رب سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال أنفقوا، أنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى هو نقول لما أنفق في حال الحياة هو عنده الأمل في البقاء والحياة لأنه صحيح، والحرص على المال والحرص على جمعه أيضا موجود عند ذلك الإنسان لما بينفق. يبقى نقول إن هو تعامل وتفاعل مع هذه الآيات، كان مطبقا لكلام الرب سبحانه وتعالى، كان مطبقا لكلام الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى مش الدرهم، نقول هذا درهم يبقى خير أن أصدق بها درهم عند موتي. قلنا على أساس أن ده بيان للإيمان وصحة الإيمان بدليل أنه امتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، امتثل أوامر رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة. الرجل كان أو امرأة يعملون بطاعة الله 60 سنة أي الزمن الطويل، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. يبقى خلي بالنا كده، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول حتى لو ذكر المصنف أنها ضعيفة لكن روايات كثيرة صحيحة بتؤيد هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى خلي بالنا كده، إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى ما تنظرش كده إلى ما مضى من أعمال صالحة ويركن عليها الإنسان، يعني كما بينا وكما نؤكد على ذلك المعنى دايما بصر الإنسان لا ينصرف عن خط النهاية، يعني ما تنصرفش عن خط النهاية. قلنا لأن من الممكن نوع من أنواع الاستدراج أن الإنسان ينظر إلى هذه الأعمال الصالحة الكثيرة التي أداها في الزمن الباقي، وبالتالي قد يمهل فيما يستقبل من أيام، وكذلك قد يتباطأ أو أن الشيطان يستدرك ذلك الإنسان فيتباطأ عن فعل الطاعة أو يتجرأ على فعل معصية. فدايما كده يبقى أعمالك السابقة نقول هذا العمل يبقى ثمرة العمل ده موقوف على هذه الخطوات المستقبلية، فعشان كده بصرك ما ينصرفش عن قط النهاية، تركنش كده الله ده احنا 60 سنة بنعمل بطاعة الله عز وجل ما تركنا صلاة فريضة، وكذلك كنا نتصدق من أموالنا، وكذلك كنا نصوم النوافل، وكنا نحافظ على ورد الاستغفار والتوبة وأذكار الصباح والمساء. فعلى ذلك نقول انتبه، انتبه دايما كده، يعني ما تنظرش الأعمال الصالحة السابقة وتركن عليها، ولكن يجب أنك أنت بصرك لا ينصرف عن قط النهاية، إنما الأعمال والخواتيم. قلنا آخر خطوة، يبقى هذه الخطوة يبقى حنحصل على ثمار الأعمال السابقة من آخر خطوة بيخطو بها الإنسان في الحياة. يبقى على ذلك يبقى خط النهاية كما بينا قبل ذلك، لو دخل الإنسان سباق طويل جدا ولكن نقول كان مسابقا لغيره ولكنه وقف قبل خط النهاية، يبقى عند ذلك لا يدرك في أسماء الفائزين، نقول ده قطع كل المسافة إلا خطوة واحدة، ما الخطوة الواحدة دي هي دي الثمرة النهائية. قلنا زي الطالب كده بيدرس سنوات طويلة ولكن نقول في السنة الأخيرة لم يدخل الامتحان، لم يدخل، نقول ده ثمرة تعب وجد هذا الإنسان في السنوات الماضية موقوفة على آخر امتحان ليه، على آخر امتحان لكنه وقف وما دخلش هذا الامتحان. يبقى نقول على ذلك خلي بالك ان الاعمال السابقه دي الثمره موقوفه على الخطوه النهائيه، انما الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد يبقى عنده حرص شديد ان يختم له بالصلاح، يبقى عنده حرص شديد ان يختم له بالصلاح، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا الايات يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. الاستمراريه والاستدامه ده النداء ده للمؤمنين، ده هذا النداء للمؤمنين، مش والله ده نداء على الكافرين حتى يدخلوا إلى الإسلام أو إلى دين الله تبارك وتعالى، لا ده الكلام ده والنداء ده للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى الإيمان الاستمرارية والاستدامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا. لا تموتن إلا أنتم مسلمون. ده نداء للمؤمنين هو، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا أن نستمر وأن نستديم على طاعة الله عز وجل حتى يأتينا الموت. لذلك كان من الدعاء الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك كان ده دعاؤه، كان بيدعو بذلك الدعاء إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الطلب ده مش هو ابتداء الهداية، ده الاستمرارية، استمرارية كده. قلنا حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى مش والله احنا الآن على طريق الالتزام والهداية، يبقى انت خلي بالك ما يدخلكش الشيطان من ذلك المدخل وتأمن وتطمئن الآن ان احنا ده بقى انا حصل الى طريق الجنة. لا، ده نقول نجد ان اهل الإيمان يعني يرتجف القلب ويهتز ذلك القلب مخافة ان هو ينقطع عن ذلك الطريق. ولذلك كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى الثبات والاستمرارية والاستدامة. لذلك إنما الأعمال بالخواتيم. فقال إن الرجل لا يعمل أو المرأة لا تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت، خلاص آخر اللحظات، آخر اللحظات اللي هو هيقضيها في الدنيا، فعلى ذلك ينشأ ذلك الجور منه، نوع من أنواع الجور آخر أعماله. قال ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية، قال فتجب لهما النار. يبقى نقول أدي الجور فيها ويتعدي الحدود فتجب لهما النار. قرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآيات من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. يبقى الشارع أعطاك أنك أنت تكتب هذه الوصية وأعطاك حدود التصرف في ثلث ذلك المال من بعد الموت، وكذلك أيضا قيد هذا الموصي بحدود التصرف أنه لا وصية لوارث، فإياك والإضرار في الوصية، وإلا كان ذلك جور وده كان تعدي للحدود التي رسمها لنا أو أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى ألا نتعداها. يبقى إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة أو أن المرأة لا تعمل بطاعة الله 60 سنة، المقصود طبعا من 60 سنة يعني الزمان الطويل كما بينا في الرواية، إن الرجل أو أن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل. قال كده يبقى قال الزمان الطويل، تخيل بقى يعني طول عمره بيعمل بالطاعات ولكن جار في آخر الحياة، فعلى ذلك حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني مسافة بسيطة جدا، مسافة بسيطة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن المرء يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى تجد إنسان كده على معاصي وعلى موبقات، لكن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر ذلك الإنسان في نهاية حياته، فعند ذلك يتوب توبة النصوح إلى ربه سبحانه وتعالى ثم يموت من بعدها. هناك قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بذلك العابد الجاهل الذي أفتى بغير علم، فعند ذلك لما سأل عن أعلم أهل العلم دلوا أنه يطرق هذه الأرض التي ارتكب فيها المعاصي والموبقات ويذهب إلى هذه الأرض الطيبة التي بها هؤلاء القوم الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى. معلوم أنه مات في الطريق ومنتصف الطريق وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وبعد ذلك قلنا في نهاية الأمر أن ملائكة الرحمة هم الذين قبضوا روح ذلك الرجل. نقول له ايه العمل اللي عمله؟ هو اتى مقبلا على الله عز وجل بقلبه. وان ملائكة العذاب لما احتجوا على ملائكة الرحمة قال انه لم يعمل خيرا قط، يبقى كعمل كده لم يعمل خيرا قط، ولكن كل المسألة انه تاب الى رب سبحانه وتعالى. فكان نهاية الامر ونهاية المطاف ان الله تعالى امر ملائكة الرحمة ان يقومون بقبض روح ذلك المرء. يبقى هذه اخر اعمال، قلنا قتل سفك دماء، قلنا ما عجبتوش الفتوى قتل الرجل، يعني نقول هو اكمل به المئة ازاي؟ يبقى ده راجل جاهل افتى بغير علم، مجرد ان هو الفتوى ما عجبتوش قام بقتله. يبقى نتخيل ده سفكه للدماء ازاي وحبه لسفك الدماء ازاي. فاقل صورة من صور الغضب كان يقوم بالقتل، ومع ذلك لم يأس من رحمة الله عز وجل. في نهاية نقول الأمر أن الله تعالى دعا ملكة الرحمة يقومون بقبض روح ذلك الرجل، وقلنا ملكة العذاب احتجوا على ملكة الرحمة أنه لم يعمل خيرا قط، ولكن ده هذه كانت نهاية حياته. فلذلك إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى بصر الإنسان كده لا ينصرف عن آخر أعمال. فإحنا لا نعلم متى يأتينا الموت، ولذلك قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك مستمر كده على طريق الطاعة لغاية لما يأتيك الموت، ما تبصش بقى الأعمال السابقة. قلنا لأن قد يغتر الإنسان بما أمضى من تلك الأعمال، فيبقى نوع من أنواع الطمأنينة قد يصل إلى قلبه، ولكن نقول لا تأمن حتى يدركك الموت وأنت على تلك الطاعة، أنت تسير في ذلك الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إمتى يأتينا الموت؟ نحن لا ندري. يأتينا بغتة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الموت لا يأتينا إلا بغتة والعاقبة مطوية. فعشان كده الإنسان كل ما بيتقدم في الطاعة كل ما بيرتجف القلب مخافة أن ينقطع عن ذلك الطريق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى بعد الهداية هو كان دعاهم إيه؟ أنهم يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يستمروا في طريق الطاعة وطريق الاستقامة حتى يموتوا دون أن ينقطعوا عن ذلك الطريق. يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. دي كان الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكما ذكر أن الرجل لا يعمل طاعة 60 سنة وأن المرأة تعمل طاعة 60 سنة، ثم على إن كان على مشارف الموت يبقى يجور في تلك الوصية فتجب له النار، فتجب له أو لها النار. يبقى ننتبه كده إنما الأعمال والخواتيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك التراجم في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.